فشكله جمال، لكن هذا يفسد عليه الانتفاع بالعلم، لأنه لم يقصد المقصد الشرعي من العلم. المقصود من العلم معه يعني حصول المعارف الصحيحة، الاعتقادات الصحيحة، ثم العمل به. ثم إن العلم نوعان، علم إنما غايته الاعتقاد، مثل يعني الأمور يعني النصوص الخبرية مقصودها الاعتقاد، والنصوص الطلبية الأمرية الأمر والنهي غايتها العمل. وإن كان بين النوعين ارتباط، النصوص الطلبية لا بد فيها من الاعتقاد، لأنها جميعا يجب الإيمان بها، والإيمان اعتقاد. النصوص الخبرية والنصوص الطلبية يجب الإيمان بها، ولكن النصوص الطلبية زيادة على الاعتقاد تقتضي عملا. نعم. أحسن عليك. أخبرنا عبد الكريم بن هوزان قال: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا صالح بن رستم قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني أبو بشر يعني بكر بن خلف قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. أخبرنا أبو الحسن تعليل الناس إذا صحت به النية هو من العمل، من لكن العمل به بما يقتضيه من العبادة أولا، مثل ما رتب الشيخ المسائل هذه: الأولى العلم، الثاني العمل، الثالث الدعوة. والتحديث الناس هو من الدعوة ومن تبليغ العلم، تحديث الناس هو من باب يدخل في باب الدعوة وفي تبليغ العلم، وكلاهما مطلوب، لكن من يكون همه تحديث الناس دون العمل في الغالب أنه يريد يعني الشهرة والسمعة، وهذا يفسد عليه حاله. نعم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب قال: حدثني أبو محمد عن أبي معمر عن الحسن قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء همة العلماء الرعاية الرعاية نعم الرعاية وهمة السفهاء الرواية. كل هذا يعني العلماء يطلبون العلم ليستقيموا في أحوالهم وأعمالهم. وأما السفهاء والجهلاء فهمهم الرواية التي يعني يفخرون بها وتحدث لهم سمعة وروى كم له من كم يحفظ من الحديث وكم له من الشيوخ لكن هذا يمكن أن يكون تكون له أن تكون للإنسان فيه نية صحيحة. الرواية من يعني هي طريق التبليغ تبليغ العلم لكن من ليس له همة في العمل والعبادة إنما همته في الرواية يعني يغلب عليه من لا تكون همته إلا في الرواية لا في الرعاية والعمل والاستقامة السلوك يغلب أنه يعني يريد ما يريد الشهرة والسمعة عند الناس كثرة الرواية. فهمة العلماء الرعاية رعاية السلوك ورعاية العمل والعبادة. أما الجهلاء فهمتهم في الرواية التي يظهرون بها وتكون لهم فيها سمعة ومدحة. نعم أعوذ بالله من أحوال الجاهلين. نعم أحسن الله عليك. أخبرنا أبو الفضل رحمه الله.